أرضاه يقول فيه أوصاني خليلي صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أوصاني خليلي بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. ابن أبي جمرة رحمة الله تعالى عليه ذكر في المختصر في الصيام 4 أحاديث فقط، يعني هذا الحديث آخر حديث في المختصر في الصيام. أول حديث بيّن فيه أثر الصوم، والحديث الثاني بيّن فيه قيمة السحور، والحديث الثالث بيّن فيه قيمة الفرض الأداء، والحديث الرابع بيّن فيه صيام النافلة. انتبه حتى يعني تعرف عندما تريد أن تختصر تختصر بلا إخلال. تأمل 4 أحاديث: جمع الفرض والنافلة، وجمع أثر الصوم وقيمة السحور، وآخر حديث روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. 3 أيام خلاف عند العلماء، هل هي الأيام البيض أم غيرها؟ قولان: قول قال هي الأيام البيض، والأيام البيض 3 أيام متوالية: 13 و14 و15 من الشهر الهجري، من الشهر الهجري. ومن ثم من صام هذه 3 فقد وافق السنة. وقول آخر قال: لا، الأيام البيض هذه لها مناسبة أخرى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي كل إنسان طالب للوصية بما يليق بحاله، بما يليق بحاله، وكان يجيب كل سائل بما يليق بحاله. يأتيه سائل ويقول: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال؟ فينظر في حاله فيقول له: الصلاة على وقتها. ويقول الآخر: إيمان بالله ورسوله. ويقول الآخر: بر الوالدين. انتبه، هل معنى هذا أن بر الوالدين يرجح ويزيد على الإيمان بالله؟ لا، كان يجيب كل إنسان حسب حاله، حسب حاله، حسب حاله. لذلك هنا قالوا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أبا هريرة حسب حاله، رآه يطيق أكثر مما يطيق غيره فأوصاه بأيام 3 أخرى. ومن ثم قالوا بالإبقاء على الأيام البيض ويزيد عليها 3 أيام يختارها من الشهر، يختارها من الشهر. تعال معي، أبي أو أبوك أو أمي أو أمك اختارت أن تصوم أول يوم في الشهر وآخر يوم في الشهر ويوم 10، وحرصت على هذا، هل يصح لي أن أبدع أم أقف ولا أبدع؟ أقف ولا أبدع، هذا الأدب. لا أقول بدعة، لماذا؟ لحديث أوصاني من كل شهر، ما حد الأيام، ما حددها، ما حددها، فهي أيام مطلقة. إذا لو صام أبي أو أبوك أو صامت أمي أو أمك أول يوم في الشهر ويوم 10 ويوم 20 وحرصت على هذا، خلاص هذه 3 أيام مع زيادة الأيام البيض، هذا لا حرج. لكن التزام أول الشهر متى يقال بدعة؟ لو عاد، لو لا، يقال يقال له بدعة لو ادعت أفضلية أول الشهر على آخره. انتبه، عندما أقول أول الشهر أفضل من آخره أو أول الشهر أفضل من وسطه، أنا حسنت بما لم يحسن الشرع، والأصل في التحسين والتقبيح مداره على الشرع. لا ينبغي الإنسان أن يحسن من نفسه ولا أن يقبح من نفسه. وعندك الآية في سورة الحجرات، يقول الله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. من الذي يزين هنا؟ الله سبحانه وتعالى. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. من الذي يكره هنا؟ الله سبحانه. لذلك التحسين والتقبيح مداره الشرع، ما حسنه الشرع فهو الحسن، وما قبحه الشرع فهو القبيح، لكن ما حسنته العادة أو حسنه العرف يعرض على الشرع، إن كان حسنا فحسن وإلا لا يقال له حسن. لذلك عندما نقول فلان هذا ملتزم صيام أول الشهر، لماذا؟ لأنه يزعم أن أول الشهر أفضل، نقول له: لا، ادعاؤك الأفضلية في غير محل، صيامك لا نمانع، صم لا نمانع، لكن ادعاؤك الأفضلية نمانع. لماذا؟ لأنك فضلت على تفضيل من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل فضلت على الرسول صلى الله عليه وسلم أم فضلت؟ لا، هو فضل عاد التزمها الناس. لذلك انتبه، حتى إذا ما حكمت تحكم حكما صحيحا، لا تحكم جزافا ولا تحكم يعني بهرجلة، لا، تحكم حكم صحيح. إن كان يصوم باعتقاد الأفضلية نقول له: لا، ما أحسنت، إنما يصوم على أنه التزم ثلاثة أيام حددها هو في الأول، في العاشر، في العشرين هو حر. لماذا؟ عنده حديث: أوصاني خليلي بثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، يبقى يعينها كما شاء. هذا على قول من قال إنها خلاف إنها خلاف الأيام البيض. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: وركعتي الضحى. الضحى، نعم، والضحى هل هي ركعتان فقط أم أكثر من ركعتين؟ ركعتان، من صلاهما فقد أجزأت عنه، ومن زاد فله. ثم أريدك أن تعرف شيئا، اربط الأحاديث بعضها ببعض. عندك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أفضل موضوع. إن شئت أن تستكثر فاستكثر، وإن شئت أن تستقل فاستقل. يعني واحد قال لي: يا فلان، أنا يعني جعلت لنفسي حزبا من الصلاة أن أصلي 20 ركعة الضحى، أمنعه؟ لا، ما أمنعه. هو لو صلى ركعتين أجزأ الضحى، ولو صلى 100 ركعة لا أمنعه. لماذا؟ الحديث الثاني: الصلاة خير موضوع، وهو في صحيح الجامع، وهو في صحيح الجامع، يعني هو حديث صحيح. الصلاة خير موضوع، من أراد أن يستكثر فليستكثر، ومن أراد أن يستقل فليستقل. ولا يحق لي أن أقول هذا مبتدع، لا، ده هو بيعمل سنة أهو. لكن متى أقول مبتدع؟ لو صلى الظهر 5 ركعات واعتاد ذلك، نقول لا، ده بدعة. لماذا؟ لأن الظهر 4، وأنت زدت في فريضة، زدت في فريضة مربوطة بعدد. لذلك من صلى في الضحى، في وقت الضحى 2 ركعة يقال له صلى الضحى، ومن صلى 4 يقال له صلى الضحى، ومن صلى 10، من صلى 20 يقال له صلى الضحى. فهذه من النوافل ولا حرج في أن تزيد منها، لا حرج، لا حرج في أن تزيد منها. بل الزيادة منها سبيل إلى أن يحبك الله تبارك وتعالى، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الله جل وعلا في الحديث القدسي أنه قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فحب الله العبد مترتب على الاشتغال في النوافل. قلنا سلفا إن السنة الراتبة للظهر قبل وبعد 6 ركعات، أراد إنسان أن يصليها 100 ركعة ما نمنع، ما نمنع. لماذا؟ لحديث الصلاة خير موضوع. لكن المغرب 3 ركعات، قال أصلي 4، لا نمنع. فنقول هو هنا مبتدع. حتى في القصر العشاء والظهر والعصر تقصر كم؟ إلى 2 ركعة. قال لك أنا أصلي ما بركعة ونص، نقول أنت مبتدع. 2 ركعة أنت مبتدع. لماذا؟ لأن القصر لا يعتري صلاة المغرب. إذن انتبه، انتبه. وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، قبل أن أنام مطلق. طب الله، ما في واحد بيختلف في الحال عن الثاني. واحد بدنه طول الليل سهران وما يقدرش ينام بالليل ابدا، فيه ولا ما فيش؟ فيه. اهل الحرف، اهل الحرف عندنا نوطسيه بالليل وهو صاحي طول الليل وما عندوش نوم، نقول له ما توترش؟ ما هو قال قبل أن أنام، يعني لو ما نامش ما توترش؟ لا يوتر. طب إنسان اعتاد أن يوتر آخر الليل وعنده استطاعة على القيام في آخر الليل كل يوم، الأفضل في حقه أن يجعل وتره آخر الليل. آخر الليل لماذا؟ لأن آخر الليل أفضل أوقات الليل، يبقى سنة في وقت فاضل وأدرك بالوقت الفاضل الفجر وهكذا. أما من لم ير في نفسه الطاقة على الاستيقاظ في آخر الليل فليوتر قبل أن إيه؟ أن ينام. وفي الحديث إشعار بأن أبا هريرة رضي الله عنه ورضاه كان من هؤلاء، يعني كان ما يقدرش يقوم آخر الليل، إذ لو كان من هؤلاء لأمره بأن يوتر آخر الليل، لأن آخر الليل أفضل من أوله في الوتر. يبقى إذن انتبه، وأن أوتر قبل أن أنام. بعض أهل العلم كالأحناف تفرع من هنا إلى إيجاب الوتر، قال لك ما دام أوصاه بالوتر كل ليلة ففي هذا إشعار بالوجوب. لكن هذا القول مردود عليه، لأن العطف هنا عطف على فرائض أم عطف على نوافل؟ على نوافل. شوف العلماء، كل الحرف له معنى، الحرف له معنى. ما هو قال صيام 6 أيام من كل شهر دي فرض، لا نافلة، وركعتي الضحى فرض نافلة، وأن أوتر الواو عطفي على ما مضى، يبقى تأخذ نفس الحكم. يبقى عطف هنا على نافلة أم على فريضة؟ على نافلة. ومن ثم الأحناف فقط يقولون بوجوب الوتر، ولكن الجمهور يقولون بأنه من النوافل المؤكدة. ودليل الجمهور حديث الأعرابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: أخبرني ما فرض الله علي من صلاة. قال: ها، 5 صلوات إلا إيه؟ إلا أن تطوع. لو الوتر واجب يبقى حبه 5 ولا 6؟ 6. انتبه، هكذا فافهم الحديث. وأن أوتر قبل أن أنام. وفي هذه الرواية فائدة جليلة جدا. أبو هريرة رضوان الله عليه الصحابي الجليل المفترى عليه، المفترى عليه، افترى عليه الطاعنون فيه كثر كثر، ولكن الطعن فيه لا ينزل من ذرين صحبة. هو صحابي رغما عن أنف الجميع. ثانيا الطعن عليه حسنات في ميزانه ترجع كفته يوم القيامة. أبو هريرة بيقول أوصاني خليلي، وخليله المصطفى صلى الله عليه وسلم. الله ايش معنى هو بالوحيد اللي قال خليله؟ ما قالش صاحبي ليه؟ هو مش صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ صاحب. قال خليلي ليه؟ العلماء الكرام قالوا يعني ابو هريره من كبار الصحابه. ايش كده؟ ما هو صحابي اسلم سنه كام؟ سنه 7 هجريه. يعني علشان اللي هم المتقوين بيقولوا ما قعدش الا مده وجيزه وتقولوا كلام غير طيب مع زي لا داعي لسرده. لكن ابو هريره صاحب النبي عليه السلام سنه 7 و8 و9 و10 و3 اشهر من 11، وما كان يغيب عنه ولا يفارقه لانه كان ساكن في المسجد. يعني كان كثير الجلوس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحمل عنه إذن هو أكثر الرواة، وروى 5000 وشوية كده، ها؟ يعني إيه؟ يعني 6 إلى ربع تقريبا. لذلك انتبه لما يطعن فيه، الطعن فيه له غرض. الطعن في أبي هريرة له غرض. لما يطعن في أبي هريرة ويتهموه بالكذب وإنه كان عالم وإنه كان شحات وإنه الآخر اللي كان يديله ياكل كان يتكلم عنه، يبقى خلاص يبقى طعن في أغلب السنة. أدي حاجة. وراح جاي مكمل الطعن في مين؟ في ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك هو من المكثرين مع زي عنده ايه؟ عنده 2000 حديث وهكذا. وعائشة رضي الله عنها وهي من المكثرات. يبقى معناها احنا ضربنا الصحابة، بعديها لو طلع قلنا ما فيش محمد ولا كان في نبي اسمه محمد يقوم الأمر ينطلع على الناس. لذلك الإمام الأوزاعي رحمة الله تعالى عليه يقول إذا سمعت من يطعن في الصحابة فاعلم أنه زنديق. وهو قال زنديق ليه؟ مع أن كلمة زنديق كلمة كبيرة. قال لك لأنهم يهدفون من الطعن في الصحابة الطعن في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما إحنا انكذبنا الصحابة، مين اللي وصلنا العلم؟ مين اللي وصلنا الدين؟ مين اللي حمل إلينا القرآن؟ مش هم الصحابة؟ إن كذبناهم يبقى ما فيش قرآن ولا في سنة ولا في نبي ولا في ولا في ولا في وهكذا. رضي الله تعالى عن أبي هريرة. وينبغي للمسلم أن يغار على صحابة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، وهذا من حق الصحابي علينا، من حقه علينا أن نترضى عليه عند ذكر اسمه، وأن نغار على عرضه، وأن ندفع عنه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، لأنهم هم السبب في هدايتنا، وهم السبب في وصول الإسلام إلى بلادنا. فمن الذي فتح مصر؟ ما فتحها إلا أصحاب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. أبو هريرة يقول أوصاني خليلي، والخلة ديت مقام، الخلة مقام، ولا يقال للمرء خليل إلا إذا تغلغل الحب في مسالك الروح. لما يبقى أنا صاحب لك وأحبك وحبي لك يحملني على أن أقدمك ومصالحك على نفسي ومصالحي، يبقى أنا بالفعل هنا تخاللنا، يبقى أصبح في خلة. لذلك الشاعر يقول قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. يبقى إذن الخلة مقام، لا يتحصل عليه إلا من تخللت مسالك روحه حب غيره. طيب هو قال أوصاني خليلي، بيقولها بيفخر، بيفخر بيه على غيره، يعني معناها أني أحبه حتى اختلط حبه بدمي. والعلماء يقولون في هذا جواز الافتخار بصحبة الأكابر. الأكابر، الأكابر في الفضل والشرف. لما يبقى لي صديق من أهل الشأن ومن أهل الفضل والشرف لا مانع أن أفتخر بصحبتي له، لكن يكون الافتخار بصحبة الكبير من قبيل التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، ولا يكون من قبيل استطالة بها على الغير ولا التعالي بها على الغير. انتبه، أنا لي صديق، صديق مشهور، صيته ذائع في الشرف والفضل وفي تقديم الخدمات للناس، لا مانع من أن أفخر بصحبتي له، لكن بشرط أن أجعل افتخاري مبنيا على التحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى، ولا أبني افتخاري على أن إيه على الغطرسة والكبر وأنا أقدر أعمل فيك من خلاله وهكذا. إذن أبو هريرة قال أوصاني خليلي، أوصاني، افتخر بهذا الأمر على باقي الصحابة لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم خالط دمه ولحمه. بهذا يكون قد تم كتاب الصيام، ونبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم في كتاب البيوع. البيوع، البيوع، والأسئلة كثيرة، لكن إن شاء الله يعني نسأل الله تعالى الإعانة. بس الفلتر اللي قاعد تحت جنب الكرسي حاطين فلتر، لكن الفلتر الدور ده بينزل برضه، بينزل يعني إيه، مش بفلتر، مش بيمنع. لا مخروم، مخروم الواحد حبيبنا كله عشان ما يروحش الموضوع. أول سؤال بقول، هو غدا إن شاء الله ذاهب إلى لجنة الثانوية الأزهرية، بقول كأنني أشعر بأنني ذاهب للحرب بسبب موضوع الغش. أخي الكريم، أريدك أن تقف على حقيقة مهمة. هذه الحقيقة هي الغش ينتج ثمرة مرة، والله تعالى قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكد. انتبه، فالغش يثمر ثمرة مرة، والثمرة المرة يعود من طعمها على من زرعها. أنا غششت، يقوم في القابل حيبقى مدرس وتعبان بدرس لابني في المعهد، يقوم ابني يأتيني البيت مش فاهم حاجة مطلقة فيكلفني كتير، أجيب له واحد في الدار يعلمه، يبقى المعلم الموظف، الموظف اللي هو الأساس في توظيف وتوفير المعاناة على عامة الشعب لا أصبح في معاناة، والسبب أنا في القديم، أنا في القديم، فاللي بيزرع زرع هو اللي بيحصده، هو اللي بيحصده. لذلك اتق الله في أبنائنا وبناتنا، ما تغشش، كلمة واحدة، كلمة واحدة. لا، ثانيا، الغش ده زور أم لا؟ أنا عايز أسمع كلمة جد، زور أم لا؟ زور. طب إيه الدلالة على هذا؟ بأنني أذهب بالحق إلى غير أصحابه، يعني ذنبه إيه اللي حبس نفسه طول السنة مذاكرة وحرم نفسه الشهوات ولذيذ المأكولات من أجل إن هو يتميز، وأني أفتح اللجنة وأخليها بوظة، يقوم يطلع المسكين ما يحصلش الكل اللي هو عايزها. ليه؟ لأن الكل جاب زيه. يبقى نحن بهذا لا نريد محسنات في الأمة، إنما إحنا عايزين الكل يبقى زي الكل، وهذا خطأ. وكفانا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. يا أخي الفاضل، ذنب إن هو ما ذكرش، إنه ما ذكرش. أنا أقول لك حكاية بس ما تضحكش. في لجنة من لجان الأزهر، من لجان الأزهر العام الماضي، واللي يمد الغش أصبح له وسائل في يعني في منتهى التكنولوجيا. التكنولوجيا اليوم استغلوها في الغش، في مادة الإنجليزي في الأزهر، في لجنة من اللجان مش هنعين. دخل العامل اللجنة بالقلة، ولما يدخل بالقلة تضرب بالقلة. دخل بالقلة ليه؟ هو ما احنا الصبح وكله شبعان، كان هو دخل بالقلة علشان ينحط في القلة ولا تسأله. انتبه انتبه. وكان المراقب شاب في مقتبل عمره، أول مرة يطلع يراقب وطالع خايف. فهو فجأة كده دخل اللجنة، قام لقي الكل قدام منه ورقة أسئلة، ولد قاعد بشوية كده ومش قدام منه ورقة. فهو انتبه في حاجة مش طبيعية، لقي واحد دخل بالقلة وطلع، وبعدين طلع له ورقة، قال له ورقة أسئلة. يعني ورقة مع إيه؟ مع القلة. الورقة اللي حطت قدام صاحبنا الفاضل، الترويسة اللي فوق الأزهر الشريف، امتحان الثانوية الأزهرية دور كذا لسنة كذا، افهم. وبعد منها الأسئلة تحتيها. هو اتضح هو قاعد كده جنب الواد، قام بص في الترويسة كده، لقيها مكتوبة بتاريخ السنة اللي فاتت، مكتوبة بتاريخ السنة الماضية، ولقي الواد عمال شغال حل، هو ما عملش حاجة. لو مسك الورقة من أولها يبقى حيقوم ضرب نار في المكان. يمكن ده أبوه شأنه شأنه شأنه، عمل إيه؟ راح طالع بهدوء على لجنة الإيه؟ عايش الدور، قال له عايز ورقة أسئلة. ليه؟ قال له من غير كلام. ليه؟ قال له حريك بعدين، جاب له ورقة أسئلة. وخير الواد قاعد كده بسكوت، وراح ساحب دي وحط دي، ساحب دي وحط دي، وخد الورقه. نيجي الورقه جايه من تحت فيها امتحان التحريري محلول تحت الترويسه، تحت الترويسه الحل. والورقه راحت من ايه؟ ما رجعتش. وبعديها بهدوء الواد وشه احمر، الطالب وشه احمر وخجل والعرق نزل، وبهدوء ما عملش مشاكل. واخر النهار تفادى مشكلة كبيرة جدا، عرض الورقة على اللجنة، لقي الترويسة ترويسة قديمة، واللي تحت الترويسة مش أسئلة، حل الامتحان الحالي الحالي. إذا ارحم نفسك. أنا عايز أجيب مجموع ليه؟ هيبقى دكتور هيبقى خايب، هيكشف هيبقى خايب، هيفطس الناس. لذلك الغش حرام كلمة واحدة مش كلمتين، كلمة واحدة. واللي غشش يبقى كأنما شاهد زور. يقول: أتذكر أنني أهملت فروض صلاتي، فروض من الصلاة في شبابي، فهل لي أن أصلي هذه الفروض الآن بدلا من السنن؟ عند الشافعية يجوز لك أن تصلي من القديم مع كل صلاة صلاة، ثم عندك أوقات يعني في المسجد صلي قبل الفرض فرضا وبعد الفرض فرضا، وإذا ذهبت إلى بيتك صلي في البيت السنن، في البيت صلي السنن، لأن السنن ثوابها في البيوت أعلى من ثوابها في المساجد. يقول نويت أن أصلي ركعتين سنة الظهر، فهل لي أن أغير النية بعدما شرعت في الصلاة؟ عندي أنا لا يجوز أن تغير النية. يقول هناك فتوى في الدخان بأنها لا تفطر في رمضان، هذا يعني قالها بعض المتحذلقين. بعض المتحذلقين، أولا الفطر بالنسبة لرمضان يحكم بالفطر إذا ما دخل المعدة أو الجوف طعام أو شراب، لكن بدل من أن يقول إنها لا تفطر يبين حكمها الشرعي، يصح شربها أو لا يصح، يجوز أو لا يجوز، يحل أو يحرم. لذلك هي من الموبقات المؤكدة، يعني صانعوها علموا عطبها وكتبوا عطبها عليها من ظاهرها، يعني مثلهم والشيطان سواء، كتبوا فوق ضار بالصحة وباعوها، وفي الآخر يقول أنا مش عليها ذنب، مش عليها ذنب، أنت اللي شربت. يبقى انتبه انتبه، هي حرام. من نسي صلاة الوتر من الليل كيف يقضيه؟ من نام عن حزبه من الليل فليقضيه في النهار، يقضيه في النهار بركعتين. ماذا عن صحة الحديثين أجراكم على الفتية أجراكم على النار؟ والله الحديث كنص نبوي ما أعرف صحته، لكن هو أنا قرأته لكن ما أعرف صحته. لا عذاب على ثلاث، من قال هذا؟ لقد عز النبي صلى الله عليه وسلم أولاد جعفر ابن أبي طالب بعد ثلاث، بعد ثلاث. قرأ أن هناك قولا منسوبا لابن القيم رحمه الله يقول فيه بفناء النار. أولا ابن القيم رحمه الله تعالى عليه يعني كتاب حد الأرواح، وهو كتاب في وصف الجنة ونعيمها، نسأل الله تعالى لهم الجنة إن شاء الله. وابن تيمية في كتاب منهاج أهل السنة تكلم عن فناء النار، لكن للأسف الشديد من يأتي من الكتاب يأتي بدون قراءة كاملة. لو قرأت الكتاب كاملا ستجد أن ابن تيمية لم يقل بفناء النار، إنما هو عرضها كفكر ورد على الفكر، ورد على الفكر. لذلك إذا قرأت مقالا فأتمه، ما تخرجش من أول تقف، لا اقرأ المقال كاملا ثم احكم على صاحبه، وإلا يكون حظك من قراءة كحظ من قال الله فيهم ولا تقربوا الصلاة وسكت. لا، أكمل الكتاب لتقف على أن ابن القيم وابن تيمية ما قال بفناء النار، إنما قال بدوامها، بدوامها للتمييز بين أهل الحق وأهل الباطل. يقول صلاة الضحى يقال لها الأوابين، قرأت ذلك. يقول وثوابها تعدل 360 حسنة، اضرب في 10 على أقل تقدير والمجموع 3600 حسنة، جزاك الله خيرا، هذا فهم طيب، هو على كل سلامة من ابن آدم صدقة، والإنسان منا فيه 360 مفصل، وقال يجزي عن هذا ركعتي الضحى، ده حديث أبي داود، ماشي كلام طيب، وهذا فهم طيب، يا لايت كل واحد يفهم كده. بالنسبة للسؤال الجميل بتاع قضاء الفائتة، السؤال ده مهم جدا. أفتى علماءنا رحمهم الله شيخ صفوة الدين وشيخ صفوة الشرافي أنه لا يجبر ما لم لا يعرف قدر الصلاة. ما هم أفتوا، أنا حاضر، ما أنا حاضر، هم بصلاة مثلها بل تجبر بالنوافل. حاضر، أن يستزيد الإنسان بعد تحقيق النوافل الخمس. الإمام يعني هؤلاء رحمة الله تعالى عليهم من كبار العلماء أفتوا بما عند الحنابلة، لأن الإمام أحمد يقول إن ترك الصلاة كفر، يأخذ الحديث من تركها فقد كفر، ومن ثم يقول من عاد إليها فعودته تمحي ما مضى. أما عند الشافعي يقول بقضاء ما فات لأنه ما تركها كفرا، إنما تركها كسلا. ومن ثم قلنا يقضي قبل الصلاة وبعدها، وإذا ما ذهب إلى بيته يصلي النوافل في بيته ليأخذ كثيرا من الايه من الثواب، ومن ثم يبقى حتى يظن في نفسه أنه قد قضى ما عليه. ومن دان بمذهب الحنابلة لا نعكر عليه ولا نلومه، لكن نقول نحن بما ايه بما قرأنا. إذا تأخر الإنسان عن صلاة الجماعة الأولى لعذر كنوم، فهل يلزم عليه الصلاة في المسجد وإن لم يصلي في جماعة، أم يصلي في البيت؟ وإن لم تصلي في جماعة فصلي في المسجد، في المسجد فإن مشيك إليه ومجيئك منه صلاة. أما البيوت فشأن النوافل وشأن النساء. نذر وحلف كثيرا ولا يعرف كم فعل، ولا يعرف يعني كم مرة، فما الذي عليه أن يفعله؟ هل يصوم أم يطعم المساكين؟ ما هي النفس المطمئنة؟ السائل أهو صغير السن أم كبير السن؟ يعني معال ولا يعول؟ لو معال يبقى هو ما يملك شيء، ما يملك شيء، ومن ثم هو ما يملك أن يصوم. نقول له صم كثيرا، صم كثيرا بنية إيه؟ بنية الكفارات، اجتهد فاتقوا الله ما استطعتم. أما إن كان يعول عنده مال نقول له أطعم كثيرا بنية الإطعام في الكفارات. والآن أنت في موسم حصاد وعندك قمح في البيت وفول، طلع أرداب قمح على أنه كفارة. الأرداب بيجزئ عن 60، يوكل 60 واحد، 60 دول يبقى معناها كده كم يمين؟ 6 أيمان. واجتهد هكذا، واجتهد هكذا. ومن لا طاقة عنده في الإطعام فليصم كثيرا بنية كفارة، بنية ما عليه من قبيل بذل الاستطاعة. أما النفس المطمئنة هي النفس التي لا يعتريها جزع ولا يعتريها قلق ولا أرق، وهي التي تطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى وتثق بما عند الله عز وجل. قال كيف قال أبو هريرة الخليلي مع أن لو كنت متخذا، مع أن الحديث لو كنت متخذا خليلا. طيب انتبه معايا، ما أنا برضو عايزك يعني أنت كده ما استفدتش من درس. من الذي ادعى الخلة؟ أبو هريرة. أما النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا، لو النبي عين هيعين أبو بكر، لكن أبو هريرة يقولها على سبيل الفخر بأنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فالكلام يعني لا تقس هذا على هذا. أبو هريرة يدعي أنه خليل عليه السلام، وحق لكل صحابي أن يدعي أنه خليل. لماذا؟ لأن حب إيه امتزج بلحومهم ودمائهم. أما تعيين النبي عليه السلام لو عين لعين من؟ أبا بكر. كيف أنصح رجلا وسوس الشيطان إليه في ذات الله تعالى وفي وجهه وفي وجوده وفي صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا بالنسبة للموسوسين اسأل الله لهم العافية. ووسوسة الشيطان كما في صحيح مسلم إذا جاء الشيطان أحدكم وهو في صلاته فقال له من خلق كذا، من خلق كذا، حتى قال له من خلق الله فليقل آمنت بالله، يعني يلعب الشيطان بالكثير. فإن قال لأحدنا مثل هذا يقول آمنت بالله ينصرف الشيطان. لكن إنسان موسوس في ذات الله سبحانه وتعالى ويقعد كل شوية تهيأ كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، فالله بخلاف ذلك. أما الوسوسة في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال لها وسوسة، لا يقال لها وسوسة. مصدق النبي أم لا؟ مصدق يبقى مسلم مؤمن، غير مصدق يبقى ليس من المسلمين ولا من المؤمنين. انتبه. لذلك ينبغي لهذا الإنسان أن يعني يقرأ سورة البقرة بصوت مرتفع، فعسى أن يكون المتكلم على لسانه جن وهو لا يعي ما يقول، فلو قرأ القرآن بصوت مرتفع لولى عنه الشيطان بأعوانه وجنوده. حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا بعد الأذان. يا جماعة الكلام ده احنا تعبنا منه. قلنا المكلف بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من سمع المؤذن. هو الحديث من سمع الأذان ولا من سمع المؤذن؟ والمؤذن سمع نفسه أم لا؟ سمع نفسه، لكن يصلي سرا، لأنه لو صلى جهرا في الميكروفون لأوهم الناس أن الأذان زاد هذه الجملة، فلا بد أن تفصل في المسألة. صل في سرك. أنت عندما تصلي في السر الله يسمع أم لا؟ يسمع. لأنه قال ارفق على نفسك إنكم لا تدعون أصم ولا غائب. هكذا قال أم لا؟ قال هكذا. يبقى صل في سر أمرك حتى لا تزيد على الأذان كلاما تهم الناس بأنه زاد، ومن ثم يتبع الناس فعلك، يتبع الناس فعلك، وهذه مخالفة. صل على النبي صلى عليه وسلم، صل ملايين مرات، لكن صل في سر أمرك. قام يصلي الفجر ثم نسيت أنها حائضة. ما دامت قد صلت وهي ناسية لا كلفة عليها، ويعطيها الله تعالى فضل تلك الصلاة. هي حائض ما عليها صلاة، لكنها ناسية، ظنت أنها في طهارة فصلت، ما عليها شيء، وتثاب على فعلها. لكن لو تعمدت نقول لها هي آثمة ومبتدعة، لأنها تعلم من الدين بالضرورة أن الصلاة تسقط عن الحائط. أفضل كتاب على شرح ست ابن هشام، أفضل كتاب في شرح ابن هشام سيرة ابن هشام، هي أفضل كتاب في السيرة، لأن الجميع عالى عليه، كل من كتب في السيرة عالى على ابن هشام. هو بيشرحش، هو يأتي بالخبر وبيزود عليه من هنا ومن هنا ومن هناك. أما الشرح امسك كتب اللغة وانظر في مضامين الكلام وفسر من خلال اللغة، تقوم تفسر كلام السيرة. طبعا ده كله يا جماعة كفاية كده، كفاية. يقول هل هذه الأدعية صحيحة لطلب الذرية؟ لا، غير صحيحة. الذرية رزق أم لا؟ رزق. من يطمع في الذرية يشتغل في الطاعة، في الطاعة مطلقة، مطلقة دون تحديد شيء معين. وإن حددت فعليك بصلة الأرحام، لأن فيها حديث قال صلى الله عليه وسلم صلة الرحم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فالذرية من الرزق ومن الأثر، الذرية من الرزق ومن الأثر. أثري معناها نتاجي بعد موتي، سمعتي بعد موتي، لما يبقى لي ولد صالح بسمعتي يبقى امتداد لي في الحياة. إذن الذرية اطلبها في صلة الأرحام، واعلم أن الله يمن على من يشاء، ومن لم يعطه الله من الذرية في الدنيا يعوضه في الدنيا في شيء آخر ويعوضه في الآخرة. لكن شريطة أن يحمد الله تعالى على ما ألم به. انتبه انتبه، الله تعالى عدل في خلقه وما ظلم. قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، هو اللي قسم، وقسمة الله عدل. تنظر في الكون ترى عجيب، ترى فلان عنده 20 ولد سواء ذكر أو أنثى، وفقير ملتصق بالأرض، والآخر ما عنده أولاد وعنده الدنيا كلها، والآخر عنده أولاد ومريض، والآخر ما عنده أولاد ومعافى. شأن الله في خلقه. فالواجب أن نصبر وأن نرضى بقضاء الله تعالى في عسرنا ويسرنا، في منشطنا وفي مكرهنا. المنشط والمكره معناها ما تحبه النفس وما تبغضه ارضى. وهناك حديث قدسي ولكن يعني في إسناده ضعف، إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى، ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر، ولو أغليته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا العافية، ولو أسقمته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا السقم، ولو عافيته لأفسده ذلك، إني أقدر عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني عليم قدير. انتبه. فالذرية يا أخي فاضل الرزق، استنزل الرزق بالصلة، لك أخت صل أختك، لك عمة صل عمتك، لك خالة احرص على وصلها، وهكذا الله تعالى إن كان في علمه أن يعطيك يعجل لك. ثم ما أدراك إنك ما هتخلفش، هل أطلعك الله على مكنون علمه؟ لا. رأينا أناس ظلوا 20 سنة 20 سنة بلا إنجاب، وبعد 20 سنة من الله عليهم بذرية تأكل الزرط، كتروا مرة واحدة. فهذا رزق ينزل بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ما المشروع عند زيارة القبور؟ هل يجوز قراءة شيء من القرآن عند زيارة القبر؟ لا تقرأ القرآن، إنما اقرأ الدعاء، سلم على الأموات، السلام عليكم أهل الديار، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. أما القراءة ما وصى بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعلها أصحابه الكرام، وإن كنت قد قرأت في بعض الكتب أشياء نسبت إلى ابن عمر ليس لها طريق صحيح، وقد تقرأ هذا الكلام أن ابن عمر كان يقرأ إذا جاء القبر، ستقرأه عند ابن القيم في المعاد، لكن مع أنه في ذلك المعاد إلا أنه ليس له طريق صحيح وصل إليه. لو قرأت لأني نايم أقرأ لا أبوي. اقرأ ما شئت في بيتك، وبعد القراءة سل الله تعالى بما قرأت، سل الله تعالى بما قرأت أن يرحم أمواتك إن كانوا أصدقاء أو أقرباء. يعمل في التجارة مع رجل، وهذا الرجل يحلف على البيع بالكذب ويكذب كثيرا. يقول رأيته رؤيا أنا وهو وهذا الرجل جالسين في مسجد وقيمة الصلاة، فقام هو لكي يقيم الصلاة فلم يستطع، فقمت أنا فأقمت الصلاة بإذن الله تعالى. ما تفسير هذه الرؤية؟ الرؤية مفسرة نفسيه، الرؤية مفسرة نفسيه، هذا دليل على سوء الحال. قال صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل، الإسبال نوعان، إسبال خيلاء وإسبال عادة، وكلاهما حرام، لكن خيلاء كبيرة والعادة صغيرة. انتبه. مثل النظرة والزنا، كلاهما حرام أم لا؟ لكن الزنا كبيرة والنظرة صغيرة. كذلك الإسبال نوعان، إسبال خيلاء وإسبال عادة، كلاهما حرام، لكن العادة حرام صغير والخيلاء حرام كبير. يبقى هنا الإسبال هنا في الرواية المعني به على وجه الخيلاء، والمنان الذي يعطي ويمن بما أعطى، والذي ينفق أو ينفق سلعته بالحلف الكاذب، يقعد يقول علي الطلاق بكذا ويمشي بكذا، علي الحرام بكذا ويمشي بكذا، والله العظيم واقف عليا بكذا ويمشي بكذا. هذا يبيع كثيرا، لكن الله تعالى يحرمه في الآخرة من النظر إليه. وهناك حديث آخر: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. خد عندك بقى الحتة ديت. في يوم أنا ماشي رايح المعهد الديني، وبعدين قابلني واحد من التجار، قال لي: يا عم الشيخ سؤال، تفضل. قال لي: يا عم الشيخ، الحمد لله أنا تاجر، بتاجر في المواشي، وربنا يبارك فيك يا عم وربحك. قال لي: كل يوم سوق بكسب أقل شيء 1000 جنيه. اللهم صل على النبي. انتبه بس يا عم الشيخ، بروح البيت مش معايا ولا صرخ. فقلت له: طب أنا أسأل سؤال. قال: اتفضل. قلت له: أنت بتعمل إيه في البيع؟ قال لي: يا عم الشيخ ماني عمل إيه زي ما الناس تعمل. قلت له: بتعمل إيه يعني؟ قال لي: بقف. يعني صحيح اني بحرك الطلاب، بس معي حكمه كده يا عم الشيخ، حكمه كده اكل عيش، واقول علي الطلاب دي واقفه بكذا وهي مش بكذا، ببيع اكثر. طب ايه رايك ما تجرب؟ ما تحلفش بالطلاب ولا تحلف بالرحمن، وبيع بيع صحيح، بيع قول، ما تقولش الثمن، عاجبك ب50 خذها ب50، مش عاجبك خلاص. قام قال لي: يعني يا عم الشيخ كده مش هبيعه ولا بجنيه؟ قلت له: بس جرب يا سيدي جرب. فالراجل راح مش كذب الخبر، راح. وبعدين الدور ده برضه ما هو متعود يحلف، متعود يحلف، فلت منه. لا ما فلتش. قام اول سوق ربنا ابتلاه ما باعش، ما هو شأن الهداية هكذا. الهداية لما تركب طريقها يقوم يبقى فيه اطلاقات، ابتلاءات للامتحان، ليمحص الله الذين آمنوا تمحيص. فقال لي: عم الشيخ كده انت دلتني على الفساد، يعني انا كده ما بعتش حاجة اطلاقا، 1000 جنيه ما جاش. قلت له: هي ما انت جبت 1000 جنيه وراح بفلوس، بس انا عايزك توزنها صح. بالله ما تكذب علي، امراتك الاسبوع ده زعلت معاك؟ قال لي: لا. ابنك عصاك؟ قال لي: لا. بتقول قبل كده قام قال كل يوم شكا. قلت له: بس انتصر. فبدا الراجل يشتغل في الحلال، بدا يشتغل في الحلال، بدا يشتري ارض، الخير اجى خلاص. بدا يقول لي: انا جايبها ب5000، عايز فيها 200، عايز فيها 200. يروح الراجل يديله 200 جنيه وهو ايه؟ وهو باشا، وياخذهم بالحلال. وبدا يبيع كتير، وربنا بعت له. فالبيع لو صاحبه الحلف هبيع كتير، بس اخر النهار مش عم اي حاجه، خلصانين اول باول. لكن لما تلتزم البيع الصحيح بدون هذه الافعال، الرزق ياتيك، والله تعالى يجعل غناك في قلبك. هذا والله اسال ان يوفقنا واياكم لصالح الاعمال، ونساله تعالى ان يشفي مرضى المسلمين، وان يرحم اموات الموحدين، وان يثبت قلوبنا على الحق اجمعين، انه نعم المولى وخير الناصرين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد واله.